الأستاذ مازن يعني قال كلمة إنه لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرية، فيعني أبى كلمة سلفية. فقل أنا بدأ موضوع قوي يعني. هاي بدأ محاضرة. مش هاي بدأ محاضرة. هو كمان يقول مو هيك. طيب خيجي من. هذا عبارة ما منه. بسم الله. أول حقيقة جديد مع إنه معذرة أنا مستعجل يعني أنا بتشرف أقول فرصة ممكنة. لكن حقيقة هو القصد الموضوع كان إيش؟ وجاء عرضا. قريب أن يقال على فلان أنه سلفي أو أخ مسلم أو تحرير أو صوفي. هذا هو الذي أنا اعترضت عليه. قلت قال أحد الأخوة عندي نص كذا. قلت له يا سيدي أنا مش أنا رجل إن شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن رب العالمين قال صدق الله ومن أحسن الله صدقا وسماكم مسلمين من قبل. فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نسم نفسنا بسمة معينة ضيقة، وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله قبول. ما بيمشي الحال يا أستاذ. لا ما بيمشي الحال. هذا الكلام سمعناه لابد أن تعلق علم لواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة. نعم عبد الحليم أبو شقة. نعم صاحب ست مجلدات. أربعة أربعة أربعة أكمل ست أربعة ويذكرك بخير. هذا تلميذنا أولا وكان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا. نعم وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها، لكن بعدين فرقت تسمية بينه وبينه وأنا في دمشق. سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن ودار القلم. المهم فوجئت بأنه أرسل إلي 6 أجزاء من هذا الكتاب، وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد، ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي. مين هذا المؤلف؟ ما ذكرته. وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف يقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بسميلي هو أنت عبد الحليم؟ قال لا أهلا وسهلا إلى آخر بلا توتيري وأنت مستعجل. جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي، ويظهر لك هذا أنه عدل كثير من آرائه. ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي، وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جاءت بيني وبينه. شاهد أنا فهمت يعني فوتوغرافيته. فلما ذكرت لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك؟ قال مسلم. قلت له يكفي هذا؟ قال نعم. إيه الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة. قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك؟ ما يختلف جواب عن جوابك. كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدردي كمان عنا في سوريا لو سألناه يقول أنا مسلم، العلوي يقول مسلم فضلا عن الرافضي فضلا عن الشيعي فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذا هذا ما يكفي في اليوم. قال سمع بهذا. قال إذا أنا بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلا آنفا أنهم كلهم بيقول مسلم إذا سألناه شو ماذا بيقول مسلم بيقول أنا مسلم لست عن الكتاب والسنة؟ لابد ما يقول على الكتاب والسنة. ما يكفي هذا يا أستاذ؟ قال إذا قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضمينة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على هذه الثلاث صح؟ سمعت خبرك. جميل جدا. فشو رأيك أنت؟ يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وأدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذين الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال، ما مذهبه؟ قلت مسلم، ما مشي الحال. سألناك سؤال ثاني، قلت مسلم على الكتاب والسنة، ما مشي الحال. سألناك ثالثا، إذا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمل له محاضرة في الجواب، قل له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة؟ أنت أعلم مني في اللغة. نعبر لا عفوا أنت يمكن يجي دورك خطير. المهم أنت أعلم مني باللغة. لماذا؟ لأنه أنا أظن ولا رد الشاس ولا أنه أردت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟ صحيح. أنا بعد فجأة لك أقول لك لك حقيقة بحثت هذه الأولانية أفضل، لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان إن السلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر من بعض الممارسات يعني لا يخفى بعض الممارسات هي فيها نوع من الحدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة. أخذ كلامك. نعم. وإذا قلت مسلم ما بينصرف شيعي رافضي درزي علوي إسماعيلي؟ من الممكن أن يصرف إليها، لكن أنا يعني إن شاء الله لو كنت تبعت الآية الكريمة هو تناقض المسلمين. لا لا أخي ما تبعت الآية، لأن الآية الثانية مسلم بالمعنى الصحيح ما تبعت، لأنه أنت تعرف أن القواعد الإسلامية تكلم الناس على قدر عقولهم صح؟ فالآن أنت لما بتقول أنا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأن قولك أنه والله في عنده شدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول ولا متشدد ولا متسامح ولا متزايد على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متسامح متشدد ألا مسلم، أليس الصحابة كل المسلمين؟ لا طبعا الجواب، لكن كان فيهم من سرق كان فيهم من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. فنحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلق كما نقول يقابل متساهل مشلق، لكن هذا مذهب لا تطرق شخص أو أشخاص أو ملاد. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل، وأنا مستعجل معك من أجلك، أنا مستعجل معك من أجلك، لكن نريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس من خلال عقولهم. هلا أنت عايش مع هذول الخنازير هذول اليهود، ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام إخوة القردة والخنازير، هذول اللي أنت تريد بالحياة بينهم وفي أرضك، هذول إذا قلت لهم هم ما يعرفوا عنك شيء، أنا مسلم عرفوك من أنت؟ فإذا عرف الناس كلم الناس بقدر عقولهم، هذا أولى. أما نتمسك والله أنا مسلم، معنى مسلم

في إنجاء المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ عندك شيء تفضل به. الآن يا أستاذ عندك شيء تفضل به. قلت جزاك الله خير. ما كان كخد كان خاوش وقع في قلبي جهة جديدة الذي يأكل إخوان أكلا وهو يقدمه في الحقيقة لكن الوراء لا إلى الماء وهو لا مكان كراوي جهة تراء لا يكون على مكان كراوي إنما يقدمه إلى الوراء وهو تجاه ترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوا فيه ولهم امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي للإخوان في كل بلدة من بلدانه هناك يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي بالترابي. ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟ أما ترابي ينادي بطرح الحضاري الإسلامي وينبغي أن يطرح الإسلام على وجه الحضاري لا على وجه التراثي البالي وينبغي أن يصف القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثل مثلا أصول الفقه كان الذي وضع هذه الأصول ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس يختارون رأيا من 10 آراء أو 5 آراء أو 4 آراء في خلاف من الناس يختارون أنسب لهم والأنسب للحضارة والأنسب للرقي وهذه التشديدات التي وقعت القرية التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني يتسترون تستر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في ستر وجهه وما إلى ذلك فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص وكل نص على رأيه له ملابساته له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي لسنا مقيدين بهذا الفهم لهذا شلشنة مني على فكر العام لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دراسة دقيقة لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب من مثل كتابه عن المرأة ومن كتابه عن التجديد في صلح عفوا كتاب عن المرأة عندك؟ نعم ممكن نستعيره؟ لا نستعيره نحن نتعيه ننصرف الآن نعم الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله جزاك الله خير الله يعطيك العافية شكرا والآن مع مجلس آخر في مساء يوم الخميس بعد صلاة العشاء بين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول السائل قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة ومن ثم دعا الناس دعا الشباب الذين يحثون الناس على الاتباع على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة دعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس فما رأيكم في هذا التقسيم وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليها؟ أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو